أيها الإخوة الأحبة، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس السادس من شرح كتاب زاد المستغنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء استفعال من النجو، وأصله القطع للشيء. قال العلماء: سمي قطع البول والغائط بالماء والحجارة استنجاء، لأن المكلف إذا فعله فقد حصلت له الطهارة والنقاء، وبالطهارة والنقاء انقطع أثر النجاسة، فلذلك وصف بكونه استنجاء. وباب الاستنجاء باب مهم، لأنه يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الطهارة، وهو طهارة الخبث. فإن الله عز وجل أمر كل من صلى وأراد أو أراد أن يصلي أن يكون قد حصل الطهارتين: الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. فأما طهارة الحدث فيراد بها نقاء الثوب والبدن والمكان، وأما طهارة الحدث فهي الغسل أو الوضوء والبدل عنهما. فالعلماء رحمهم الله يعتنون ببيان الأحكام المتعلقة بمسألة قطع البول والغائط، ولا يصح وضوء الإنسان، ولا تصح ولا تكمل طهارته، ولا يكمل طهارة الإنسان، ولا تعتبر ولا تصح صلاته إلا بعد أن يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. هذا الباب يسميه بعض العلماء بباب الاستنجاء، ويسميه بعض العلماء بباب آداب قضاء الحاجة، ويسميه بعضهم بباب الخلاء وآداب الخلاء. ومراد العلماء رحمهم الله أن يذكروا فيه الآداب الشرعية المتعلقة بالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، سواء كانت بولا أو غائطا. وهذا الباب وردت فيه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية، وبينت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه لحاجته. ولذلك وصفه العلماء بباب آداب قضاء الحاجة. فمن يقول من العلماء باب آداب قضاء الحاجة، استنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. ومن سماه بباب الاستنجاء راعى فيه الحقيقة، كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان: نهانا أن نستنجي بروث أو عظم، فقالوا باب الاستنجاء. وآداب الخلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آداب قبل دخول موضع قضاء الحاجة، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد الفراغ من الحاجة. وكلها قد وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت من أصول الشريعة العامة، فأما الآداب التي هي قبل قضاء الحاجة فمنها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي. فأما الأدب القولي فيسن للمسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا أدب يسبق قضاء الحاجة. وأما مثال الآداب التي تكون حال الجلوس لقضاء الحاجة ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وأما الآداب التي تكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة فمنها قوله: غفرانك عند الخروج، ونحو ذلك من الأذكار. فأصبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة مشتملا على ثلاثة أنواع من الآداب على حسب الأحوال: آداب قبل دخول الخلاء، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد الانتهاء والفراغ من الحاجة. فالعلماء رحمهم الله يذكرون في هذا الباب ما يسن للمسلم أن يفعله قبل دخول الخلاء، وما يسن له فعله وهو أثناء قضائه لحاجته، وما يسن له فعله بعد فراغه وانتهائه من حاجته. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالاستنجاء. نعم. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يقول المصنف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء، أي قبل أن يدخل الإنسان الخلاء، يستحب له أن يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. هذا هو الثابت في الصحيحين. وأما لفظة بسم الله فقد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وأنه إذا قال الإنسان عند رفع ثوبه أو نزع الثياب بسم الله فقد ستر عن أعين الجن، وهو حديث متكلم في سنده. فلذلك ذكره المصنف رحمه الله، ذكر المصنف معناه في هذا الموضع واعتبره في هذا الموضع. يستحب لمن دخل الخلاء، هذا الكلام يقوله الإنسان إذا كان الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته فيه موضعا نجسا تقضى فيه الحوائج. مثال توضيح ذلك أن الناس يقضون حاجاتهم إما في مكان مهيئ لقضاء الحاجة، وإما في مكان بري ليس مهيئا لقضاء الحاجة. فمثال الأول ما هو موجود الآن من دورات المياه، فإن هذا المكان معد لقضاء الحاجة وكان يسمى بالكنيف. وأما مثال الثاني أن تخرج إلى الصحراء أو تكون في سفر فتنزل في موضع طاهر تريد قضاء الحاجة. فالسؤال: متى يستحب أن يقول الإنسان هذا الذكر في الموضعين؟ والجواب: إذا كان الموضع مهيئا لقضاء الحاجة كدورات المياه فالسنة أن يقول هذا القول قبل الدخول، أي قبل أن يدخل إلى الكنيف أو إلى الحمام. وأما بعد الدخول فإنه موضع لا يشرع فيه أن يذكر اسم الله أو يذكر الله جل وعلا جهرا وبالنطق كما سيأتي إن شاء الله. الحالة الثانية: إذا كان الموضع غير مهيئ لقضاء الحاجة، بمعنى أنه غير مختص لقضاء الحاجة كالبرية والفضاء ونحوه، فقال العلماء يسن للإنسان أن يقول هذا الذكر إذا أراد أن يرفع ثيابه، فإذا وقف على الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته فيه قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الدعاء دعاء نبوي مأثور صحيح، وهو دعاء عظيم يعصم الإنسان فيه من شرور الشياطين ومن البلاء الذي قد يصيبه في هذه المواضع. ولذلك قال العلماء إن أمور الجن والشياطين مغيبة عن الخلق، مغيبة عن الناس، أعني بني آدم. فإذا كان الإنسان في قضاء حاجته على ذكر الله جل وعلا قبل أن يجلس عصمه الله بعصمته وحفظ من أذيتهم. هذا على القول بأن قوله أعوذ بك من الخبث قيل ذكران الشياطين كما اختاره غير واحد من أهل العلم، والخبائث إناث الشياطين، وقيل الخبث الشر عموما والخبائث الشياطين عموما، وكلاهما وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم. المقصود أن هذا الذكر يشرع أن يقوله الإنسان قبل أن يدخل، وإذا كان الموضع غير مهيئ لقضاء الحاجة كالبر والفضاء والخلاء يقوله عند رفعه لثيابه أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. وعند الخروج منه غفرانك. وعند الخروج منه أي بعد أن يخرج، لأنه إذا أراد الخروج لا يشرع له أن يتكلم حتى يجاوز موضع قضاء الحاجة، فإذا جاوز موضع قضاء الحاجة قال غفرانك، وهو أصله اغفر غفرانك أو أسألك اللهم غفرانك. والغفر أصله الستر ومنه المغفر، لأنه يستر رأس الإنسان من ضربات السلاح في الحرب. قالوا سميت المغفرة مغفرة لأن الله إذا غفر ذنب العبد كأن لم يكن منه ذنب، فأصبح كأنه خاليا من ذلك الذنب، ستر عنه ذنبه وكفي مؤونته، كما أن الإنسان إذا لبس المغفرة كفي شر السلاح وأذيته. غفرانك. قال العلماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند الخمسة أنه قال غفرانك عند الخروج من الخلاء. وللعلماء رحمة الله عليهم في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضائه لحاجته وخروجه أقوال. قال بعض العلماء استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يأمن من حصول بعض النظر إلى عورته، فشرع للأمة أن يستغفروا من أجل هذا الوجه. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ذكر الله جل وعلا بقضاء الحاجة فقال غفرانك لضياع هذا الوقت دون ذكر لله جل وعلا. وكما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهذا من كمال عبوديته لله وكمال حبه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، أن هذا الوقت مع حاجة الجسم إليه وأنه في حالة اضطرار وعذر عن ذكر الله يستغفر من ذهابه دون أن يذكر الله جل وعلا فيه. وهذا فيه تنبيه للمسلم من أنه ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله واغتنام الحياة في طاعة الله، لأنه هو الأصل من خلقه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك لأنه لما خرج الطعام من الجوف أمن الإنسان من كثير من الأضرار وكثير من البلايا، فلم يستطع أن يوفي شكر نعمة الله على هذا الفضل فقال غفرانك، أي غفرانك من التقصير في حمد نعمك وشكر مننك التي أنعمت وامتننت بها علينا. نعم. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أي أذهب عني، قيل الأذى أذى القذر الخارج، وقيل لأنه لو بقي في الجسم لأضر بالإنسان. ولذلك لو أن إنسانا منع من البول ساعة واحدة لما استقر له قرار، ولو حيل بينه وبين قضاء حاجته وقيل له افتدي بالدنيا لافتدى بالدنيا حتى تخرج حاجته. وقد يبلغ ببعض المرضى كالمشلولين حمان الله وإياكم أن يمكث 4 ساعات و5 ساعات لإخراج فضلته من جسده، فهي نعمة من الله عظيمة لا يعلم مقدار فضله ورحمته ولطفه بالعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فناسب أن يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله، لأنه المحمود على جلب النعم وحصولها ودفع النقم وزوالها سبحانه جل جلاله. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قيل المعافاة من شرور الشياطين ونحوهم، وقيل المعافاة من الضرر الموجود في الجسم بحبس ذلك الطعام والشراب، فالله دفعه فاستوجب أن يشكر ويحمد على هذا الفضل. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. آداب الخلاء على قسمين. القسم الأول آداب قولية، وقد سبق بيان أدب قولي يقال قبل الدخول وأدب قولي يقال بعد الخروج. والنوع الثاني آداب فعلية. ومن الآداب الفعلية أن الإنسان إذا أراد دخول الخلاء قدم رجله اليسرى وأخر رجله اليمنى، وإذا أراد الخروج قدم رجله اليمنى وأخر اليسرى، لأن الشريعة قصدت تكريم اليمين على اليسار، فجهة اليمين مفضلة مشرفة على اليسار. ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على تعظيم جهة اليمين، فجعل الله أصحاب الجنة أصحاب اليمين، جعلنا الله وإياكم منهم. وكذلك أيضا جعل السعيد من نال كتابه بيمينه. وكذلك أيضا أثنى على اليمين ضمنا حينما ذكرها بصيغة الإفراد في مقابل الجمع، كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فقال عن اليمين فأفرد، وقال عن الشمائل فجمع، والعرب تجمع في مقابل المفرد تعظيما للمفرد، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور، وهو أسلوب عربي يدل على تشريف المفرد على الجمع. فجهة اليمين مشرفة على جهة الشمال، عن اليمين والشمائل سجدا لله، فهي مشرفة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي الحديث أيضا في السنن إذا لبستم فتيامنوا، أي إذا لبس الإنسان ثوبا أو عباءة أو حذاء فإنه يقدم جهة اليمنى من يد وشق ورجل على الجهة اليسرى. فإذا أراد الخروج قدم الجهة اليسرى اليمنى وأخر اليسرى تشريفا لليمين، لأن الخروج أفضل من الدخول، ففي الدخول يقدم المفضول على الفاضل، وفي الخروج يقدم الفاضل على المفضول، فيقدم يد رجله اليسرى اليمنى ويؤخر رجله اليسرى. نعم. عكس مسجد ونعل. عكس مسجد، فمن دخل المسجد قدم رجله اليمنى للدخول وأخر رجله اليسرى، وإذا أراد الخروج قدم اليسرى وأخر اليمنى. وقد ورد فيه حديث عند الحاكم أنه من السنة تقديم اليمنى على اليسرى عند دخول المسجد. وكذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة لطيفة، لو أن إنسانا أراد أن يخرج من بيته إلى المسجد، عرفنا أنه إذا أراد دخول المسجد قدم اليمنى وأخر اليسرى، ولكن لو خرج من بيته قاصدا المسجد، فهل الأفضل أن يقدم رجله اليمنى لشرف المقصود والغاية، أو يؤخر اليمنى لفضل المكان الخارج عنه، لأن الخروج أهون في البيت وأدنى منزلة من الدخول، ولذلك إذا أراد أن يخرج يقدم اليسرى، لكن اختلفوا في المسجد هل يقدم اليمنى لشرف الغاية أو يقدم اليسرى مراعاة للحال، والأقوى أن يقدم اليسرى مراعاة للحال، فإن الأصل الملتصق بالفعل مقدم على من فصل عنه، فالأولى أن يقدم يسراه للخروج من المنزل ولو خرج لطلب علم ولتعليم ولجهاد ولصلاة ودعوة ونحو ذلك. نعم. واعتماده على رجله اليسرى. واعتماده على رجله اليسرى، أي إذا أراد، هذه من الآداب التي تشرع عند فعل الحاجة وقضائها، قالوا يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وفيها حديث ضعيف في السنن، وأنه من السنة أن الإنسان ينصب رجله اليمنى ويعتمد على رجله اليسرى، وعلل بعض العلماء ذلك بأن الأطباء يقولون إنه أرفق بالبدن وأيسر لخروج الخارج، فإن صح ما ذكروه كان مشروعا من جهة الرفق بالبدن ولا يحكى سنة لأن الحديث فيه ضعيف، فإذا فعله الإنسان من باب الرفق بالبدن فهو حسن، لأن الرفق بالبدن من مقاصد الشريعة ولا حرج في فعله. وبعده في فضاء واستتاره، أي يشرع للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته وكان في فضاء كالأرض الخلاء التي ليس فيها أحد يسن له البعد، لأن الفضاء منكشف، والإنسان إذا جلس في الفضاء يمكن أن يرى من شيء من عورته ولا يأمن خروج الخارج عليه فجأة، فلذلك شرع له أن يبعد وأن يستتر، فيشرع له أمران: البعد في المذهب وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة أبعد عني، وكذلك أيضا يستتر، فإذا كانت الأرض منبسطة بحث عن حفرة وبحث عن شاخص، فإن وجد المطمئن من الأرض كالحفر نزل فيها وقضى حاجته، لأنه أبلغ في الاستتار ما لم يكن فيها ضرر عليه أو يخشى من الضرر، أو يأتي إلى شاخص كأن يأتي إلى هضبة أو تل فيستقبله ويقضي حاجته مستقبلا إياه، لأنه أبلغ في الاستتار ويولي قفاه للناس، ولذلك إذا فعل هذا كان أبلغ في استتاره أن يبعد وأن يستتر. قالوا في الفضاء يبعد لأنه إذا بعد شخصه تعذر على العين الاطلاع على عورته وأمن من اطلاعها من الغير، ويستتر لئلا يدهمه إنسان فجأة فيكون ذلك أبلغ في تحفظه وصيانة عورته. وقد عظم أمر الاستتار في قضاء الحاجة، ومن تساهل في قضاء حاجته فقضاها بجوار الطرقات على مرأى من الناس وتساهل في ذلك ما لم يكن مضطرا فإنه لا يخلو من الإثم والتبعة، حتى قال بعض العلماء لو فتن أحد بالنظر إليه حمل إثمه ووزره والعياذ بالله، لأنه تعاطى السبب لحصول الإثم والوزر، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في العورة، حتى ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الرجلين اللذين يعذبان، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، قال بعض العلماء لا يستتر أن يتساهل في عورته والعياذ بالله، فقالوا إنها من الأمور التي قد تكون سببا على هذا الوجه، تكون سببا في عذاب القبر وفتنة القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان يستتر. وأنبه على مسألة يخطئ فيها كثير أصلحهم الله، خاصة من الجهلة والعوام، فإنهم يأتون إلى أماكن الوضوء ويكشفون عوراتهم ويستنجون فيها دون حياء من الناس ولا خوف من الله جل وعلا، فأماكن الوضوء المخصصة للوضوء لا يصلح فيها للإنسان أن يكشف عورته فيؤذي عباد الله وكذلك أيضا يتسبب في أذيتهم بنتن البول وريحه. فهذه من الأمور المنقوتة التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، ومن رؤي منه فعل ذلك ينصح ويذكر ويخوف بالله جل وعلا، ويقال له اتق الله ولا تؤذي المسلمين، فإن أماكن الوضوء ليست لقضاء الحاجة لما فيها من أذية الناس بالرائحة والنتن. وقد تضافرت نصوص الشريعة على تحريم الضرر، قال بعض العلماء يحرم فعل هذا لمكان الضرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. نعم. وارتياده لبوله موضع الرخوة، وارتياده ارتاد الشيء إذا طلبه، ومنه سمي الرائد رائدا، والرائد في لغة العرب هو الرجل الذي يرسله الناس إذا كانوا في سفر لكي يطلب الماء لهم يسمى رائدا. فالريادة الطلب، ارتاد أي طلب. قوله يرتاد لبوله موضع الرخوة، أي إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته كالبول فإنه يلتمس الأرض الرخوة، لأن الأرض الرخوة أبعد من أمكن في استيعاب البول، وأبعد من أن تحدث طشاشه الذي ينجس الثياب والبدن، فشرع له أن يطلب المكان الرخوة. وفيه حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، أن الإنسان يشرع له أن يطلب مكان الرخوة لأنه يحقق مقصود الشرع من الاستنزاه من البول، فإن الإنسان إذا بال في مكان الرخو أمن من طشاش البول. والأماكن تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أن تكون صلبة، والقسم الثاني أن تكون رخوة. فإن كانت صلبة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، وإن كانت رخوة إما أن تكون طاهرة أو تكون نجسة. فأصبحت القسمة مشتملة على أربع حالات، فإن كان المكان طاهرا صلبا جلس، وإن كان نجسا رخوا قام، وإن كان نجسا صلبا امتنع من البول فيه، وإن كان طاهرا صلبا خير بين الجلوس والقيام. وقد جمع بعض الفضلاء هذه الصور الأربعة في قوله للطاهر الصلب اجلس وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي واجلس وقم ان تعكسي. هذه أربع صور، للطاهر الصلب اجلس، يعني إذا كان المكان طاهرا صلبا اجلس، وامنع برخو النجس، يعني إذا كان مكان رخوا نجسا كما يحدث الآن، إذا امتلأ موضع قضاء الحاجة لا يجلس الإنسان، لأنه إذا جلس ربما سقط ثوبه أو تطاير طشاش البول على بدنه أو ثوبه ونحو ذلك. والنجس الصلب اجتنبي، أي إذا كان مكانا صلبا نجسا فلا تقضي الحاجة فيه، أعني البول، واجلس وقم إن تعكسي، يعني إذا كان النجس الصلب يعني الطاهر الرخو إن شئت فاجلس فيه وإن شئت فقم فأنت مخير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما، والسنة على جواز البول قائما، ومنع بعض العلماء منه وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وقد صح في صحيح مسلم عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، فدل على مشروعية أو جواز البول قائما. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة، قيل كان فيه مرض تحت ركبته في المأبض فلا يستطيع أن يجلس ويثني رجليه فيجلس بقضاء حاجته فبال قائما للضرورة، وقيل بال قائما استشفاء من مرض الصلب، وهي الأمراض التي تصيب صلب الإنسان وظهره كانت العرب تستشفي من أمراض الظهر بالبول قائما، فقالوا إنه بال قائما استشفاء من مرض الصلب. والصحيح أن هذا جائز ولا حرج فيه، ولكن الهدي الأكمل والأمثل أن يبول جالسا لما في ذلك من بالغ الاستتار وإمكان التحفظ من طشاش البول، فإن بال قائما فلا حرج عليه. وقال بعض العلماء بال في صباطة القوم قائما، لأنه الصباطة مكان القذر والنجاسة، فلم يجلس صلوات الله وسلامه عليه من أجل هذا. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. أعد العبارة التي قبله. وارتياده لبوله موضع الرخوة. الارتياد قلنا الطلب لبوله خرج الغائط، فإن الغائط يرتاد له موضعا أيا كان، لكن في الغائط استثنى بعض العلماء أن يكون هناك مائع نجس، كالحال إذا امتلأ الموضع بنجاسة البول، فإنه إذا تغوط لم يأمن من طشاش النجاس على ظهره وثيابه، فقالوا يمنع من قضاء الغائط في مثل هذه المواضع إذا كانت مملوءة. وقال بعض العلماء لا حرج عليه أن يقضي بشرط أن يتحفظ فيزيل ما أصابه من طشاش ذلك القدر النجس. إذا كان المصنف قال يرتاد لبوله موضع الرخوة، إذا كان المكان الذي جلس فيه الإنسان صلبا وعنده آلة يستطيع أن يحك بها الأرض، قالوا الأفضل له أن يحكها، وحملوا على ذلك حديث ابن مسعود: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحمل أنا وغلام نحوي الإداوة وعنزة، والعنزة هي الحربة الصغيرة وفي رأسها الزج وهو الحديد، قالوا كانت تحمل لقضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا مر على صلب نكت الأرض بها ثم قضى حاجة البول فيه، فكان ذلك أدعى لصيانة البدن والثياب من النجاسة. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه. هذا يسمى عند العلماء بالسلت، والسلت أن يضع رأس أصبعه عند أصل الذكر ثم يمره على مجرى البول حتى ينقي المجرى من الباقي إذا وجد ثم. وهذا السلت لا أصل له، ليس له دليل صحيح، بل إنه يجلب الوسوسة ويشكك الإنسان، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يقطع حاجته، فإذا غلب على ظنه أن البول انقطع قام. أما أن يوسوس ويبالغ في إزالة الخارج لا يأمن من وجود الوسوسة والشك، ويسترسل إلى ما لا تحمد معه العاقبة، وهذا صحيح. ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه مبحث نفيس في المجموع بيّن فيه أن هذا لم يثبت فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر العلماء أن الذكر كالضرع، كلما حلب در، أي أن المكلف كلما ضغط عليه وأكثر من تعاهده كلما آذاه وأتعبه بالوسوسة. والمنبغي على المكلف أن يتقي الله على قدر استطاعته، يجلس فيقضي حاجته، فإن غلب على ظنه أن البول انتهى صب الماء أو استجمر بالحجارة ثم قام، والله لا يكلفه إلا ما في وسعه. فإن أحس بخروج شيء أو أن شيئا يتحرك في العضو فذاك من وسوسة الشيطان، حتى يستيقن فيجد البلل على ثوبه أو يجده على فخذ أو رأس عضوه، ولا يلزم أن يذهب ويبحث ويفتش، فإن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه انقطع بوله كفاه ذلك مؤونة وأجزأ عنه وفعل ما أوجب الله عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. هذا السلت لا يشرع إلا في حالة واحدة، وهي من به سلت، وهو نوع من المرض حمان الله وإياكم منه، يكون مع الإنسان يقضي بوله ثم تبقى قطرات تضعف الآلة عن دفعها ولا يمكن خروجها إلا بالسلت، فيمر رأس أصبعه من أصل العضو إلى رأسه حتى ينقي الموضع. هذا استثناه العلماء، وهي الحالة الوحيدة المستثناة، وأما ما عدا ذلك فإنه ليس بمكلف به الإنسان. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. كذلك النتر فإنه فيه حديث ضعيف ولا يعتبر من السنة، وكل من السلت والنتر مدعاة للوسوسة والتباس الأمور على صاحبه، ولكن المكلف يتقي الله على قدر استطاعته، وشريعتنا شريعة رحمة وتيسير وليست بشريعة عذاب ولا عنة ولا تعسير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقوم الإنسان فإن خرج منه خارج ولم يتأكد من خروجه فالله لا يكلفه، حتى ولو كان خارجا بالفعل فإن عبادته مجزئة ولا يعتبر مطالبا بشيء غاب عن ذهنه، كما قال العلماء رحمهم الله. أي أن المكلف لو أخذ بغالب ظنه أنه لم يخرج منه شيء فصلى، ثم في الحقيقة خرج منه شيء ولم يعلم إلى الأبد، قالوا إن ذلك يجزيه عند ربه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يكلف الإنسان إلا ما في وسعه، والذي في وسعه غالب ظنه وقد فعل ذلك، والله لا يكلفه ما وراء ذلك. نعم. وتحوله عن موضعه ليستنجي في غيره. هذه حالة بعض الناس يبقى الخارج في عضوه، وقال العلماء يخرج هذا الباقي بإحدى ثلاث حالات، إما بالسلف، وإما بالنحنحة وهي الصوت، وإما بالتحول من الموضع. فبعض الناس إذا بقي الباقي في عضوه لا يستطيع إخراجه إلا بالسلف، فيشرع له السلف، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فشرع بأصل الشريعة. النوع الثاني يكون الدافع عنده ضعيف فيحتاج إلى إحداث الصوت وهي النحنحة، وكانوا يعرفونها من الأمور التي يبلى بها الإنسان عند قضائه لحاجته، فيتنحنح حتى تقوى آلته على الدفع، قالوا فيشرع له ذلك فيتنحنح. ومنهم من يخرج منه الخارج بعد حركته، فإذا انتقل من موضع قضاء حاجته ومشى الخطوة والخطوتين قويت الآلة على الدفع فدفعت ما فن، قالوا فمثل هذا بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة يقوم إلى أقرب موضع يستنجي فيه حتى يقوى العضو على إخراج ما بقي. الأمر الثاني الذي من أجله ذكر العلماء القيام من الموضع إلى موضع ثاني ليستنجي فيه، قالوا إنه إذا قضى الحاجة على التراب كما هو الحال في القديم فإنه لا يأمن أثناء صب الماء على العضو أن يتطاير شيء من البول على البدن أو الثوب أو المكان، ولذلك قالوا إنه يتحول عن موضع قضاء حاجته إلى موضع قريب حتى إذا صب الماء نزل على أرض طاهرة، فإذا تطاير شيء من ذلك الماء لم يدخله الوسواس. هذا هو وجه الانتقال عند أهل العلم رحمة الله عليهم. ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. إن خاف تلوثا يعني إذا كان الموضع غير مهيئ لقضاء للاستنجاء والاستبراء. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. ويكره على المسلم أن يدخل الحمام وموضع قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله كالقرآن وكتب التفسير وكتب العلم والرسائل إلا إذا اضطر إلى ذلك. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك كالنقود يخاف عليها السرقة ولا يجد لها مكانا أمينا جاز أن يدخل بها. وكذلك أيضا إذا كان هناك كتاب كالقرآن يخشى أنه لو أبقاه في الخارج تلف أو أهين إهانة أكثر، فيجوز له أن يدخل به معه ثم يحوله عن الموضع الذي يقضي فيه حاجة، كان يضعه على إبريق الماء أو على مفتاح الباب وقضيبه ونحو ذلك. نعم. إلا لحاجة. إلا لحاجة. دليل هذا أن الله أمر بتعظيم شعائره وعد ذلك من تقوى القلوب، فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. وبناء على ذلك فإن الإنسان يصون هذه الأذكار وهذه الكتب العلمية عن الامتهان، فإن دخول الحنان بها ودخول أماكن قضاء الحاجة بها فيه نوع انتقاص بتعظيمها وإدلالها وتوقيرها، فلا يشرع له فعل. وقد جاء في الحديث وهو متكلم في سنده من دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحنان بخاتمه وقبضه على الخاتم، قال: ولذلك يشرع لمن دخل الحمام وفي خاتمه ذكر الله أن يجعل فصه إلى بطن الكف ثم يقبض الإصبع الذي فيه الخاتم، سواء كان الإبهام الخنصر أو البنصر أو غيرهما. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. ومما ينبغي على المكلف إذا أراد أن يقضي حاجته أن يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض، وهي سنة محفوظة كما في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض، كل ذلك محافظة على العورة وصيانة لها من نظر الغير. نعم. وكلامه فيه، أي ولا يتكلم فيه. وفي حديث ضعيف إن الله يمقت الرجلين يضربان الغائط يحدث أو يكلم كل منهما الآخر، فهذا حديث ضعيف. ولكن قال العلماء: من جلس يقضي حاجته وكلم غيره من دون ضرورة فإنه ساقط المروءة، أي لا مروءة عنده والعياذ بالله، ناقص المروءة. وناقص المروءة لا يحكم بشهادته فلا تقبل شهادته، ولذلك عد من خوارم المروءة ونقص الحياء أن يجلس العبد لقضاء حاجته ويتحدث مع الغير إلا من ضرورة، كأن يخشى على إنسان أن يموت فيأمر صبيا بفعل شيء ينقذه به أو نحو ذلك، فإذا وجدت الضرورة جاز أن يتكلم. أما إذا لم توجد الضرورة فإنه لا يجوز له أن يتكلم، كأن يترك صبيا خارج الحمام فيصيح الصبي ويتساءل عن أبيه فيحتاج إلى جواب منه، جاز له أن يتكلم خوفا عليه أو خوفا من ذهابه أو شروده أو نحو ذلك. هذه حالات تستثنى إذا خاف على نفسه أو خاف على نفس الغير فيجوز له الكلام. أما الكلام أثناء قضاء الحاجة من دون حاجة فإنه من خوارم المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن الحياء أن لا يتكلم الإنسان أثناء قضاء حاجته. نعم. وبوله في شق ونحوه، أي ولا يبول الإنسان في الشق ونحوه. الشقوق تكون في الأرض وتكون في الجدران، واختلف العلماء في المنع من البول في الشق، فقيل هي مساكن الجن فلا يبول الإنسان في الشق حتى لا يؤذيهم فيؤذوه، وقيل وهو أقوى إنه لخوف خروج الدابة الدواب والهوام، فإن الإنسان إذا بال في شق لم يأمن أن تكون به حية أو تكون به أو يكون به ثعبان ونحو ذلك. وقد ذكر بعض العلماء أنه نصح رجل ابنه عن ذلك ففعله فبال في شق فخرجت له حية فنهشته فمات من ساعته، لأن الإنسان في مثل قضاء الحاجة لا يستطيع أن يدفع، وهي حالة صعبة حرجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما بال في المسجد: لا تزرموه، فإن الإنسان إذا قطع عليه بوله أو ذعر أو فجع أثناء قضائه لبوله لا يأمن من حصول أمراض لا تحمد عقباها، قد تضره نفسيا وقد تضره جسديا، فلذلك لا يطلب المواضع التي قد تكون مظنة خروج ما يفجعه أو يفجأه بضرر. نعم. ومس فرجه بيمينه، ومس فرجه بيمينه، مس الذكر ومس الأنثيين ومس الدبر ومس المرأة لفرجها قبلا أو دبرا محرم باليمين، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وكذلك ثبت نهيه عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر باليمين في حديث سلمان رضي الله عن الجميع. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته